بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فقد تناولنا في درسين ماضيين الحديث عن أسلوب الحال كما سطره الإمام ابن هشام رحمه الله، وبين لنا منهجا تعليميا في غاية الوضوح واليسر، بيّن بعض أشكال الحال وبيّن بعض دلالات الحال. وتعلمون جميعا أنه لا يترسخ فهم علم نظري إلا بالتطبيق العملي. في كل علم من العلوم لا يترسخ الدرس النظري إلا من خلال التطبيق العملي. تصوروا الطبيب يقوم الأستاذ بشرح الدرس النظري كاملاً ساعة ساعتين، هل نقول انتهى العلم انتهى الدرس؟ لا، يحتاج إلى أضعاف الساعات من أجل ماذا؟ التطبيق العملي. ولذلك أحببت أن يكون هذا الدرس تطبيقاً عملياً إن شاء الله لشواهد الحديث النبوي الشريف، ومن خلالها يقيس طالب العلم عشرات الشواهد. وبعد ذلك ما أظن أن شاهدا من الشواهد يخفى على طالب علم مبتدئ. ما رأيكم؟ من القرآن أو من الحديث النبوي الشريف. أمامي بعض الشواهد، سأبدأها من سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. هذه الآيات أيها الأكارم فيها عدد من الشواهد في بحثنا، وفيها فوائد أخرى نظمها نظم بليغ، فيها قراءات قرآنية، فيها تنوع في مصطلحات النحو، وهذا التنوع أدركه كبار المعربين، تنوع في مصطلحات النحو مصطلحات الحال، أدرك هذا المصطلح وهذا التنوع كبار النحويين وكبار المعربين. بدأت الآية بكلام إخباري، اقترب للناس حسابهم، جاءت بصيغة الماضي. يقول عالم البلاغة الحساب سيأتي يوم القيامة، فكيف جاءت الصيغة بصيغة الماضي؟ الجواب: لأن هذا متحقق من الله سبحانه وتعالى، هذا متحقق من الله فجاءت بصيغة الماضي. ومثلها: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ومثلها: ونفخ في الصور نفخة واحدة. جاءت هذه الأخبار بصيغة الماضي والمراد المستقبل. لماذا؟ لتحققها. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ما قال فتظل، ماذا قال؟ فظلت، على أن هذا محقق بعلم الله تعالى. الآن ما شأنهم؟ جاء أول شاهد من شواهد الحال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الواو واو حالية، قدرها سيبويه بكلمة إذ. ماذا قدرها سيبويه؟ بكلمة إذ. إذ فيها معنى الزمان، معناها الضابط لمعرفة الواو الحالية أن نضع بدلها كلمة إذ. وهذا تقدير الإمام سيبويه رحمه الله. هم ضمير منفصل مبتدا في غفلة جار ومجرور متعلقان بالخبر الأول، معرضون خبر ثاني. أين الشاهد؟ الشاهد الجملة الإسمية وهم في غفلة معرضون. طالب العلم والمتدبر للقرآن الكريم كل آية جاءت بصيغة وهم، كل آية بصيغة وأنا، كل آية بصيغة وهو، جملة حالية. ما رأيكم؟ هذا الشكل أوسع أشكال الجملة الحالية، أوسع الأشكال الواو الحالية وجملة اسمية مبدوءة بضمير منفصل. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هل يغيب عنا هذا الحكم؟ لا يغيب عنا هذا الحكم. لو جاءتني آية قرآنية الحال جملة اسمية من دون الواو، صحيح، هنا هذا الشكل أوسع الأساليب وأوسع الأشكال. وما عندي سؤال، السؤال هل ترد أو هل يرد الحال جملة اسمية من دون الواو؟ نعم، في قوله تعالى في سورة البقرة: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هذه جملة اسمية، بعضكم مبتدأ، لبعض جار مجرور، عدو خبر، وكلمة لكم متعلقان بالخبر عدو. يا عالم النحو، ما إعراب جملة بعضكم لبعض عدو جملة حالية؟ ما التقدير؟ اهبطوا متعادين، اهبطوا متعادين، يعني هذا في جانب وهذا في جانب. كلمة عدو لها أصل لغوي، قال: الجبل له طرفان، العدوى الأولى والعدوى الثانية. أصل لغوي رائع، كلمة عدو لها أصل لغوي، هذا من جانب وهذا من جانب، عكس الصديق. نعم، إذن هذا الشاهد، شاهد على مجيء الحال جملة اسمية من دون الواو الحالية. حين شرح الإمام ابن هشام هذا الحكم لطلابه قال لهم: لا يشترط مجيء الواو الحالية رابطاً لجملة اسمية، والدليل قوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ماذا يريد ابن هشام؟ ماذا يريد؟ وجوههم مسودة مبتدأ وخبر. يا سلام، تصدى له أحد الطلاب: ما أدرك العبارة القرآنية. تصدى له أحد الطلاب المبتدئين قال له: يا أستاذ، هذه الواو في الآية، هذه الواو في الآية. ماذا نظر الطالب؟ ظن أن كلمة الواو في وجوههم حالية، هذه واو أصلية. ويوم القيامة ترى، هنا رؤية بصرية، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله كيف وجوههم مسودة، مبتدأ وخبر. ما إعراب وجوههم مسودة في محل نصب حال؟ هذا درسنا، هذا درسنا أيها الأكارم. عرفنا الفكرة؟ إذن أوسع أشكال الجملة الحالية أن ترد بصيغة الجملة الإسمية مقترنة بالواو، واسمها مبتدأ يعني ضمير منفصل، طالب العلم سيستقرئ الآيات التي فيها كلمة وأنا، وأنا أول المسلمين، جملة حالية، وهو على كل شيء قدير، كل هذه الضمائر جملة حالية. بعد ذلك جملة اسمية من دون واو الحال أيضا صحيحة. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هذا الأسلوب أسلوب حصر، أسلوب إخباري فيه حصر، بدأ بنفي وجاء بعده إلا الدالة على الحصر. والحديث عن من؟ عن الناس. قال والمقصود المشركون. ما يأتيهم من ذكر من القرآن الكريم، تتنزل الآية على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، المؤمن يقبل بقلبه وفكره نحو رسول الله، والمشرك ماذا يفعل؟ يحاول أن يسد أذنيه عن سماع القرآن. فجاءت صورة هذا الذي نفر ابتعد عن سماع القرآن بهذه الآية، بكم صفة، وهم في غفلة معرضون. خبر آخر، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أيضا عندي فائدة رائعة جدا، الحديث عن إلا استمعوه، ترد الجملة حالية كثيرا بعد إلا الدالة على الحصر، ترد الجملة الحالية بعد كلمة إلا الدالة على الحصر. هذا شاهد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، جملة استمعوه جاءت بعد إلا الدالة على الحصر. نعم، في القرآن شواهد واسعة جدا، منها قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا أداة حصر وأنتم مسلمون، إلا أداة حصر. نعم، في القرآن شواهد واسعة، ماذا يفعل طالب العلم؟ يسجل هذه الآيات بكاملها. طبعا حاليا، نعم حاليا الواو. نعم، مر معنا أيضا في الدرس النظري وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، في الدرس النظري مر وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ما أعرف جملة إلا لها منذرون؟ جملة حالية جاءت بعد إلا، آية تشبهها تماما، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، آيتان متشابهتان صح؟ لو قرأ المدرس آية فيها خطأ نبهوه، القرآن هذا يعني أمر هازم. الآن لاحظوا أيضا أيها الأكارم النظم البليغ للآية، إلا استمعوه وهم يلعبون. تلاحظون حال داخل حال، ما رأيكم؟ حال داخل حال، جاء مصطلح عالم النحو، الحال المتداخلة. يا الله، الحال ما اسمها؟ الحال المتداخلة. ما مقصود عالم النحو حال متداخلة؟ حال ضمن حال. هنا وهم يلعبون جملة حالية، هذه الجملة الحالية سبقت ماذا؟ سبقت أيضا بحال، اسمها جملة حال متداخلة، عدة مصطلحات يا أيها الأكارم. نعم، إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لاهية حام. هذه الحال لها تسمية رائعة جدا جدا، ولا يدرك هذا المصطلح إلا علماء النحو. كلمة لاهية اسمها حال سببية. ما اسمها؟ حال سببية. ما معنى المصطلح؟ ومن أين جاء؟ قبل قليل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه جملة حال حقيقية لأنها توجهت إلى كلام سابق. حال حقيقية، الحال الحقيقية تتوجه إلى كلام سابق. الآن عكس الحال الحقيقية، الحال السببية. الحال السببية تتوجه إلى ما بعدها. الحال السببية تتوجه إلى ما بعدها، وما بعدها مرتبط بما قبلها. حين وجدنا كلمة ما بعدها مرتبط بما قبلها، جاء عالم النحو فماذا قال؟ حال سببية. لو في غير القرآن قلت لكم ما الحال الحقيقية في غير القرآن؟ لا كلمة لاهية حال سببية، جعلوها حالا حقيقية. لا ما بدي قلوبهم، بس كلمة لاهية. لاهين، لاهين، الحال الحقيقية لاهين. أما في التلاوة لاهية قلوبهم، القلوب منهم أم لا؟ ضعوا بدلها، ما علامة الحال السببية؟ ضعوا بدلها فعلا صريحا، لهت قلوبهم. لهت أو تلهو قلوبهم. قلوبهم فاعل أم لا؟ فاعل. معناها الآن في التلاوة ما إعراب قلوبهم؟ فاعل، لكن أين العامل؟ لاهية. لاهية هي العامل، اسم فاعل. لو درس طالب العلم عمل اسم الفاعل، ماذا يقول له عالم النحو؟ يعمل اسم الفاعل إذا كان معرفاً بأل، والذاكرين الله كثيراً والذاكرات. والذاكرين الله اسم الجلالة منصوب على التعظيم، ما عامله؟ الذاكرين. ثانياً يعمل اسم الفاعل إذا اعتمد على نفي أو استفهام. إذا اعتمد على نفي أو استفهام. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أراغب أنت، راغب اسم فاعل، احتاج إلى فاعل. لماذا؟ لأنه اعتمد على استفهام. سيعتمد على النفي، خليلي ما واف بعهدي أنتما، خليلي ما واف. واف اسم فاعل، لماذا عمل؟ لأنه اعتمد على النفي، خليلي ما واف بعهدي أنتما. أنتما فاعل لكلمة واف، وواف مبتدأ في الإعراب. خليلي ما حرف نفي، واف مبتدأ، بعهدي جار مجرور على الإقرار بواف، أنتما فاعل، سد مسد الخبر. ثالثا إذا جاء اسم الفاعل خبرا أو صفة أو حالا، إذا جاء اسم الفاعل خبرا يعني في الإعراب أو صفة أو حالا. في بحثنا جاء حالا لاهية قلوبهم، قالوا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. الظالم صفة سببية أيضا، الظالم صفة سببية. ما الصفة الحقيقية؟ الظالمة، الظالمة. لكن في القرآن الظالم أهلها. والتعبير بكلمة الظالم أهلها دون الظالم فيه بلاغة. مكة المكرمة هل تظلم؟ مكرمة، من يظلم؟ هنا ما قال لاهين لأنه وصفهم بأحوال عديدة، ماذا قال؟ لاهية قلوبهم. أهم شيء في الإنسان قلبه، إذا كان متصلا مع الله وجد السعادة. هذا القلب لاهية قلوبهم. عرفنا أيها الأكارم، هذا مصطلح من أدق المصطلحات، حال سببية توجهت إلى ما بعدها، وما بعدها مرتبط بسبب إيه؟ في ما قبلها. نعم. أيضا وهم يلعبون، ذكرناها، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. جملة وأسروا النجوى جملة حالية أيضا، لاحظنا آية مليئة بالشواهد الحال. وأسروا النجوى، هنا سؤال يا أيها الأكارم، هذا السؤال أورده بعض علماء البصرة، قال إذا جاءت الجملة الحالية بصيغة الماضي تحتاج إلى كلمة قد، ماذا قال عالم البصرة؟ إذا جاءت الجملة الحالية بصيغة الماضي تحتاج إلى كلمة قد، لما يا عالم البصرة؟ قال لأن كلمة قد تقربها من الحال، كلمة قد تقرب الماضي من الحال. جاء عالم الكوفة قال لا داعي لكلمة قد، وكلامه صحيح، أي أمامي جملة صريحة أم لا؟ هل فيها كلمة قد؟ لما نتكلف؟ وأسر لما؟ في القرآن أو جاءوكم حصرت صدورهم، أو جاءوكم حصرت صدورهم. جملة حصرت صدورهم جملة حالية، بأي صيغة؟ بصيغة الماضي. هل نتكلف كلمة قد؟ لا نتكلف. لو سألني طالب ما دليلك على أن جملة حصرت صدورهم جملة حالية، من يعرف ما الدليل؟ يعني نضع السؤال بكلمة كيف، هذا رقم واحد. إذن الإجابة لمعرفة الجملة الحالية، أول إجابة، إجابة للمبتدئين، سامحني، إجابة للمبتدئين نضع كلمة كيف. الإجابة الثانية القوية، قرأ أحد القراء أو جاءوكم حصيرة صدورهم، يا الله، أو جاءوكم حصيرة، الحال صريحة أم لا؟ ما نوع الحال؟ حصيرة سببية، هي صدورهم هي الفاعل، هذه متأكدة. نعم. وأسروا النجوى الذين ظلموا، هذا التعبير القرآني استحق من المعربين على الأقل 3 صفحات. آخر تعبير، وأسروا النجوى الذين ظلموا، استحق 3 صفحات على أقل تقدير. لماذا؟ نظروا إلى وأسروا الواو فاعل، ونظروا إلى الذين، هل يقولون الذين أيضا فاعل ولا يجتمع في العربية فاعلا؟ جاء دور الهندسة النحوية هكذا أسميها أنا. جاء دور الهندسة، الهندسة النحوية. الإمام سيبوي إمام أهل النحو قال: الواو حرف دال على الجماعة. وأسروا ماذا قال؟ الواو حرف، ما قال فاعل، ما قال ضمير، قال الواو حرف دال على الجماعة، كأنه ينبه، هذا الحرف ينبه أن ما بعدي جمع. قاسها على التاء، قاسها على تاء التأنيث الساكنة، قامت هند. هل يقول واحد منكم التاء فاعل؟ هل نقول؟ ماذا نقول؟ التاء تاء التأنيث. ما أسرار تاء التأنيث؟ كأنها تقول للسامع ما بعدي مؤنث، مؤنث. قامت هند. سيبوي بتعليلاته اللطيفة المقنعة ماذا قال عن الواو؟ حرف دال على الجماعة، معناها كلمة الذين فاعل. هذا واحد. علماء الكوفة وجدوا في الآية بلاغة عالية، قالوا جملة أسر النجوى في محل رفع خبر مقدم، كلام رائع. أين المبتدأ؟ الذين ظلموا ما شأنهم؟ أسر النجوى. يا علم الكوفة لماذا قدمت الجملة الواقعة خبرا؟ قال للاهتمام والعناية، للاهتمام والعناية قدمنا الخبر، والخبر جملة، والخبر جملة. هذا الإعراب الثاني. الإعراب نعيد، جملة أسر النجوى في محل رفع خبر مقدم. تسألون عن المبتدأ، أين المبتدأ؟ الذين ظلموا، أي الذين، اسم موصول، مبتدأ مؤخر، ظلموا جملة الصلة. الإعراب الثالث، الإعراب الثالث، أسروا، الواو ضمير متصل فاعل، فاعل. الذين بدل، الذين بدل من الضمير، هذا الإعراب الثالث. الإعراب الرابع، يعني وطنوا أنفسكم إلى 14 إعراب. أبو حيان الأندلسي شيخ شيوخ الأندلس أورد 14 إعرابا لكلمة الذين في كتابه تذكرة النحاة، كتاب اسمه تذكرة النحاة. من هذه الأعاريب ما هو راجح، منها ما هو قوي، منها ما هو متوجه نحو معنى وبلاغة، ومنها أمور هندسية صناعية. نعم. الإعراب الرابع، وأسر النجوى، وقف. وأسر النجوى وقف، صارت الواو فاعل والنجوى مفعول به. وقفنا، وقفنا. الآن ما إعراب الذين ظلموا؟ الذين ظلموا فاعل لكلمة يقول، يقول الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، يقول، يقول الذين، يقول الذين، يعني صارت الذين فاعل لفعل محذوف يقول. وهذا حذف القول واسع في القرآن الكريم، حذف القول. قال عنه أبو علي الفارسي، قال حذف القول من حديث البحر، حذف القول من حديث البحر. ما معنى من حديث البحر؟ واسع، واسع جدا. وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ ما العلاقة بين هل هذا إلا بشر مثلكم؟ كلمة النجوى، ما العلاقة يا أيها الأكارم بين كلمة النجوى وبين هل هذا إلا بشر مثلكم؟ كلمة النجوى فيها إبهام أم لا؟ فيها إبهام، جاء توضيحها وجاء تفسيرها بجملة هل هذا إلا بشر مثلكم؟ معناها لو جاءني معرب وقال جملة، لو جاءني معرب كابن هشام، كأبي حيان الأندلسي، كالزمخشري، كبار أهل العلم والنحو، وقالوا إن جملة الاستفهام هل هذا إلا بشر مثلكم بدل من كلمة النجوى، صحيح أم لا؟ بدل. لو قالوا جملة تفسيرية صحيحة، بدل وتفسير، وهما من واد واحد. نعم. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ أصبحت جملة وأنتم تبصرون عندكم في غاية السهولة، صح؟ في غاية السهولة. لماذا؟ أوسع أشكال هذه الجملة أن تأتي بصيغة الجملة الإسمية المرتبطة بالواو الحالية واسمها المبتدأ ضمير منفصل. نعم. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. أمامي سؤال واحد، هذا السؤال يقاس عليه عشرات الآيات. أمامي جار ومجرور أصلي في السماء والأرض، وحين نقوم بالإعراب نعتني ونهتم بحروف الجر، نعتني بشبه الجملة، بالظرف وما شابه ذلك. الظرف يحتاج إلى ربط، ما الرابط المعنوي؟ هل ارتبط بفعل صريح مقدر؟ هل ارتبط بخبر؟ هل ارتبط بصفة؟ هل ارتبط بحال؟ إذن حين نقول قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، أين نعلق في السماء؟ أحسنت، بحال محذوفة، ما التقدير؟ حال كونه في السماء وحال كونه في الأرض. أحسنت. إذن في السماء والأرض جار ومجرور أصلي يعلق بحال من كلمة القول، قال ربي يعلم القول، حال كونه أين؟ في السماء، وحال كونه في الأرض وهو السميع العليم. هل تلاحظون أن جملة وهو السميع العليم فيها معنى التعليل؟ هل نلاحظ أن جملة وهو السميع العليم فيها معنى التعليل؟ يعني المولى سبحانه وتعالى يعلم القول في السماء والأرض لأنه سميع ولأنه عليم جل الله. معناتها من مصطلحات الحال، الحال التي فيها معنى التعليل، من مصطلحات الحال، الحال التي فيها أي معنى؟ معنى التعليل. هذا كلام رائع، وأيضا لا يدركه إلا كبار العلماء، حتى لا نبقى مع معرفة مصطلحات عادية جدا. نعم. ملاحظة أخيرة لها شواهدها الواسعة في القرآن، قوله تعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. عنوان الفكرة الحديث عن كلمة كما، والحديث عن فكرة كذلك، الكلمة التي آيات التي فيها كذلك، كما وكذلك. آيات واسعة جاءت بصيغة التشبيه، إما الكاف وإما كلمة كما وإما كلمة كذلك. في الدعاء للوالدين ماذا نقول؟ رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. المعربون وضعوا منهجية رائعة، فماذا قالوا؟ قالوا ترد كلمة كما وترد كلمة كذلك وما بعدها فعل، فلها إعرابان مشهوران، فلها إعرابان مشهوران. الإعراب الأول إعراب الإمام سيبويه رحمه الله، قال الكاف حال. ما إعراب الكاف عند سيبويه؟ حال. ثانيا صفة لمصدر محذوف، صفة لمصدر محذوف. طلابنا يحفظون أن الكاف حرف جر. أنا صار عندي إعراب ثالث، إعراب ابن هشام ماذا قال؟ الكاف حال عند سيبوي، الثاني صفة، الثالث حرف جر. طبقوا هذا إن شاء الله في كل الآيات القرآنية التي جاء بعدها الفعل. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.